نعم. ومنها أن يلبس فيها أحسن ثيابه. من فضائل يوم الجمعة وخصائصه أن الإنسان يلبس أحسن الثياب، يعد له يوم الجمعة ثيابا خاصة نظيفة جميلة، لأنه يوم اجتماع يوم عيد، فيلبس أحسن ما يتيسر له من الثياب، ولا يذهب بثياب رشة مكسخة، إنما يذهب بثياب جميلة يتجمل بها. نعم. ومنها أن للماشي فيها بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. ومنها أن الماشي لصلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة، صيامها وقيامها، هذا فضل عظيم. وكلما بعد الإنسان وكثرت خطواته كثر أجره. نعم. ومنها أنه يكفر السيئات. ومنها أن هذا اليوم يكفر الله به السيئات، يعني الصغائر، يكفر الله به السيئات الصغائر، لأنه من أعظم الأعمال الصالحة. والله جل وعلا قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم الصلوات صلاة الجمعة، فهي أعظم تكفيرا للسيئات. نعم. ومنها ساعة الإجابة. ومن هذه الخصائص خاصية العظيمة، وهي أن في هذا اليوم ساعة الإجابة، الساعة التي يستجيب الله فيها لمن دعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم ويدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأل. وهذه الساعة لم يبينها الله ولا رسوله في أي جزء من يوم الجمعة، لأجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم ويكثر من الدعاء يتحرى هذه الساعة. والعلماء اجتهدوا في تحريها وتحديدها على أقوال تزيد على 40 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن أرجحها قولان: قول الأول أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة. والإمام ابن القيم يرجح هذا القول. نعم. وإن كان القول الأول أيضا له خاصية وله فضيلة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. ومن خصائص هذا اليوم الخطبة، خصائص هذا اليوم خطبتان، وهما ذكر الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بهاتين الخطبتين في إلقائهما وفي مضمونهما، ليس المقصود مجرد خطبة أو مجرد كلام أو سد فراغ، لا، المقصود خطبة تفي بالغرض وتكون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون جزلة الألفاظ قوية المعاني مؤثرة مشتملة على بيان التوحيد وبيان الإسلام، أركان الإسلام، والتنبيه على ما يحصل في المجتمع من المخالفات، نبه عليها وتكون قصيرة مختصرة لا مطولة، ويجتهد في إلقائها بحيث بصوت يؤثر على الناس، ما يكون صوتا خافتا أو صوتا متكاسلا، إنما يكون صوتا مؤثرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة أحمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم، أي الجيش، ومساكم، فهو يحذر صلى الله عليه وسلم المسلمين مما يحيط بهم وما ينتظرهم من الأخطار حتى يستعدوا لذلك. فخطبة الجمعة يجب الاهتمام بها، يجب الاهتمام في موضوعها، يجب الاهتمام في إلقائها، يجب الاهتمام باختصارها وعدم تطويلها. كل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، ولا يدخل فيها ما لا يحتاجه الناس ويكون بعيدا عن أفهامهم، عن مداركهم، كالأمور السياسية وشؤون الدول وما أشبه ذلك مما هو بعيد عن ما يحتاجه الحاضرون. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. نعم، اشتد غضبه من الإنكار، ينكر ما يحصل من المعاصي ومن المخالفات، لأن هذا يؤثر في السامعين. نعم. واشتد غضبه حتى كأنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه يحذر من غزو، كأنه يحذر من غزو للعدو، يخشى أن يداهم المسلمين صباحا أو مساء. نعم. وكان يقول في خطبته أما بعد، كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، يعني يبدأها بحمد الله والثناء عليه والشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول أما بعد. وأما بعد هذه كلمة عظيمة ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع. نعم. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. يقصر، نعم. وكان يقصر الخطبة وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقصر الخطبة، وقد مر بكم نموذجان من خطبه صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود كثرة الكلام أو طول الخطبة، وإنما المقصود التأثير، وكل ما قل الكلام كان أشد تأثيرا وأبقى في النفوس. أما إذا أطلت الكلام فإن هذا يبعث على السأم والملل وشرود الأذهان، فهذه من الحكمة في تقصير الخطبة، من أجل أن يستجمع السامعين، يستوعبوا الخطبة. أما إذا أكثر الكلام وأطال الكلام فهذا لا يكون حافزا على استيعاب الخطب يضيع أولها آخرها، أو يضيع آخرها أولها. ومن المعلوم أن الإمام يراعي حال المأمومين فلا يشق عليه. يذكر لنا أن بعض الخطبة يخطب ساعة ونصف، ساعة ونصف يخطب، على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هديه وفعله أنه يقصر الخطبة، وكان يأمر بذلك ويقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. فالذي يقال هو الصلاة، وسمعتم أنه كان يقرأ في الركعتين الجمعة تارة بسورة الجمعة والمنافقون، وتارة في سبح والغاشية، هما سورتان طويلتان نسبيا، مع كيفية قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، القراءة المترسلة، ترتيل الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف على كل آية. لا شك أن السورة تأخذ وقتا، وهذا مطلوب أن الإنسان يطيل الصلاة. لكن الآن بالعكس، بعض الناس يطيل الخطبة، يخطب ساعة ونصف أو ساعتين والصلاة بنصف دقيقة، ويقرأ آية ولا سورة قصيرة. هذا خلاف السنة. نعم. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام. هذا موضوع الخطبة، هذا موضوع الخطبة، ما هو موضوع الخطبة كلام حشو أو كلام بعيد عن أفهام السامعين أو لا يتعلق بهم أو ليس لهم قدرة في العمل به. نعم. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه. نعم، يشرح لهم قواعد الإسلام اللي هي العقيدة، لأن العقيدة هي قواعد الإسلام الذي يبنى عليه الإسلام، قواعد الإسلام وشرائعه، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، يشرحها لهم ويبينها لهم. لأن الإسلام ليس بالتسمي فقط، يقول الإنسان أنا مسلم، لا بد أن يعرف ما هو الإسلام حتى يكون مسلما حقا يعمل به. هم بحاجة إلى أن يبين لهم الإسلام، لأن بعض الناس قد يدعي الإسلام وهو على غير الإسلام، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يطوف بالقبور، ولا يبين له هذا الشيء، ما ينصح بهذا الشيء ولا يبين له. وأحرى شيء وأحرى موقف للبيان هو خطبة الجمعة. فلو أن الأئمة اعتنوا بهذا لزالت كثير من الخرافات والبدع والمحدثات في المجتمع الإسلامي. فلو أن كل جمعة الخطيب، كل الخطباء في الجوامع في أقطار الأرض يهتمون ببيان قواعد الإسلام وشرائعه، لا حصل بذلك الخير الكثير، ولما انتشرت فينا الخرافات والبدع والمحدثات. نعم. وكان يأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر، كما أمر. إذا عرض أمر وهو يخطب فإنه ينهى أو يأمر. فقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. وكان يأمر من أخطأ. لما دخل رجل وجلس قال له: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، أمره بذلك. نعم، وكان يجيب السائل، ربما يسأل وهو يخطب فيجيب، يجيب السائل. نعم. وكان يأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر. نعم. كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. نعم. وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة نعم، وإذا رأى في الحاضرين من هو تظهر عليه الفاقة والحاجة أمر بالصدقة عليه في الخطبة. نعم. وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحظهم عليها. نعم. وكان يشير في خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه، إشارة إلى التوحيد، كان يرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه إشارة إلى التوحيد، السبابة وهي التي تلي الإبهام. نعم. وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته. نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قحط المطر واحتاج الناس إلى الغيث يستسقي في خطبة الجمعة، يدعو الله للمسلمين بالسقيا، كما في قصة الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا أن يسقيهم الله الغيث، فنشأت سحابة في الحال وتوسعت وأمطرت وهم يصلون، وسالت الأودية وسالت الشعاب، واستمر ذلك إلى الجمعة القادمة وهو يمطر، السماء تمطر. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. فانقشعت وخرجوا يمشون في الشمس، فإذا عرض عارض يحتاج إلى دعاء دعا في الخطبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته ويخرج إذا اجتمعوا. نعم، كان إذا اجتمعوا ما يحبسهم، ما يحبسهم، بل إذا اجتمعوا خرج وخطب بهم صلى الله عليه وسلم، ولا يحبسهم ينتظرونه، ولا يأتي إلا متأخرا ويشق عليهم. نعم، إذا اجتمعوا وقد دخل الوقت إنه يبادر بالخطبة. نعم. ويخرج إذا اجتمعوا، فإذا دخل المسجد سلم عليهم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل يريد الخطبة سلم عند دخوله، ثم إذا صعد المنبر سلم عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس. نعم، يستقبلهم بوجهه واقفا ثم يسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس. نعم، حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس، ويأخذ بلال رضي الله عنه في الأذان. نعم، الأذان الذي هو علامة على دخول الوقت، دخول الوقت. الأذان الأول أذان لتنبيه الناس على قرب صلاة الجمعة من أجل أن يستعدوا للذهاب لصلاة الجمعة ويكونوا مبكرا قبل دخول الوقت. نعم. فإذا فرغ قام وخطب ويعتمد على قوس أو عصا. فإذا فرغ المؤذن قام صلى الله عليه وسلم وخطب، ومن هديه أنه يعتمد على شيء، لأن هذا أثبت له عند إلقاء الخطبة ويعينه على الوقوف. كان يعتمد على شيء، إما على قوس أو على عصا. نعم. وكان منبره ثلاث درجات. كان في الأول ليس له منبر، وإنما كان يستند إلى جذع نخلة، يضع يده على جذع نخلة يعتمد عليها. ثم إن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم كان لها غلام نجار، فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل له غلامها منبرا من الخشب، فأذن لها فقام النجار وصنع له منبرا وصعد عليه صلى الله عليه وسلم. وكان ثلاث درجات، هذا فيه أن المنبر لا يكون طويلا بل يكون ثلاث درجات. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ترفع المنابر من علامات الساعة، فلا ينبغي رفع المنبر. نعم. وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع نخلة. نعم. فلما ترك الجذع وصعد على المنبر حن الجذع إليه، وسمع الناس حنينه وصوته، فنزل صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن. نعم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنها تحن إليه الجوامد. نعم. وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد. المنبر منبره صلى الله عليه وسلم ما كان في وسط المسجد، إنما كان في الجانب الغربي، كان في الجانب الغربي الذي هو مكانه الآن في غربه الروضة الشريفة، في غربه الروضة الشريفة غرب مسجده صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إليه ويصعد ثم يخطب ثم ينزل ويذهب إلى القبلة. نعم. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة. نعم، الحائط الغربي يعني بين عنده الممر الشاة، هو ملاصق للجدار. نعم. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر إذا طرأ طارئ وجمعهم لأجل هذا الطارئ، كانوا يجتمعون فينبههم صلى الله عليه وسلم على ما يبرى من الأمور، إما تجهيز غزو وإما تنبيههم على شيء، كان يدعوهم، فإذا اجتمعوا صعد على المنبر وجلس عليه فألقى عليهم صلى الله عليه وسلم ما يريد من الإرشاد. هذا في غير الجمعة فكان يجلس، أما في الجمعة كان يقوم قائما يخطب قائما، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم. بوجوههم لا بأبدانهم، هم في صفوفهم لكن يلتفتون إليه بوجوههم ويقبلون عليه بوجوههم ليستمعوا ما يقول. أما لو أن الإنسان صد وغفل فإنه لا قد يسرح ذهنه عن الخطبة، لكن إذا صار يناظر الخطيب ووجهه إلى الخطيب فهذا أدعى إلى، وهذا هو السنة، هذا أدعى إلى أنه يحضر الخطبة بقلبه. نعم. وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة. كان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام للجمعة، يجلس بينهما بجلسة خفيفة للاستراحة. نعم. وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة، لا يوالي الخطبتين، إنما يجلس يفصل بينهما. نعم. ثم يجلس ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية. نعم. فإذا فرغ منها أخذ بلال رضي الله عنه في الإقامة. إذا فرغ من الخطبة الثانية أخذ بلال في إقامة الصلاة ثم يصلي بهم الجمعة. نعم. وكان يأمر بالدنو منه والإنصات. كان يأمر الناس بالدنو منه من الإمام في كل وقت، دنو من الإمام والإنصات للخطبة من أجل أن يستفيد الفائدتين، القرب من الإمام والإنصات للخطبة. نعم. ويخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. يخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، يعني ألغى ثوابه وأجره، ولا جمعة له، يعني ليس له ثواب الجمعة، وإلا فهو لا يؤمر بإعادة الصلاة المصلى، لكن ليس له أجر. وجاء في الحديث الآخر أنه كالحمار يحمل أسفار، يعني تكلف ولا يستفيد، ما استفاد من مجيئه وحضوره بسبب أنه تكلم والإمام يخطب. وحتى الأمر بالمعروف، قال لواحد رآه يتكلم قال له أنصت، هذا أمر بالمعروف، لكن لا يتكلم ولا بالأمر بالمعروف، إنما الإمام الذي يخطب هو الذي إذا رأى شيئا فإنه ينكر، أما الحضور لا يسكتون. نعم. فإذا كان هذا في الذي يقول كلمة إنكار أنه يلغو ولا جمعة له، فكيف بالذي يتكلم بغير ذلك؟ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها. الجمعة ليس لها راتبة قبلها خلاف الظهر، إن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، أما الجمعة راتبتها بعدها، ولكن إذا جاء الإنسان مبكرا أو قبل حضور الإمام يصلي ما تيسر له، يصلي ما يتيسر له حتى يحضر الإمام، وهذا ليس هو الراتبة، وإنما هو نفل مطلق. أما راتبة الجمعة فهي بعدها. كان يأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها 4 ركعات بسلامه، وكان صلى الله عليه وسلم هو يخرج ويصلي في بيته 2 ركعتين. قالوا فهذا فيه أن من صلى الراتبة في المسجد صليها 4، ومن صلىها في بيته صليها 2، وهذا فيه الجمع بين الأحاديث. نعم. دخل منزله فصلى 2 سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4، صلاها في المسجد أن يصليها 4. نعم. قال شيخنا إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. هذا جمع الشيخ، شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه هو شيخ المؤلف ابن القيم، جمع بين الأحاديث، حديث جاء فيها 4 وحديث فيها 2، قال هذا إذا صلىها في المسجد صلىها 4، وإذا صلىها في بيته صلىها 2. نعم. فصل. يكفي. صلى الله عليه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول هل يجوز صلاة 2 قبل خطبة الجمعة بوقت يسير، أم أن هذا الوقت وقت نهي؟ ما فيه نهي يوم الجمعة، ما فيه نهي، من خصائص يوم الجمعة أنه ليس فيه نهي وسط النهار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل للإمام في خطبة الجمعة أن يرفع يديه عند الدعاء وكذلك المأمومون؟ هذا في الاستسقاء، إذا دعا للاستسقاء يرفع يديه، أما الدعاء غير الاستسقاء فلا يجوز رفع اليدين، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في غير الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب على كل خطيب جمعة أن يأمر الداخل الذي يجلس أن يقوم فيصلي ركعتين؟ بلا شك، نعم، ينبه الناس ويعلمهم أنه لا يجوز الجلوس، إن دخل والإمام يخطب فلا يجوز له الجلوس حتى يصلي ركعتين. نعم. يقول: ومتى يفوت وقت تحية المسجد؟ متى يفوت إيش؟ وقت تحية المسجد. لا يفوت يا أخي، لا يفوت، لو جلس قام وصلى ركعتين، هذا رجل جلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، ما فات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما وجه الفضيلة في إخراج آدم عليه السلام من الجنة في يوم الجمعة؟ نعم، أن هذا فيه أن آدم عليه السلام ارتكب الخطأ ثم تاب إلى الله عز وجل منه. نعم. الفضيلة أنه تاب من هذا الذنب فتاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ترون أنه من المناسب تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضائل هذا اليوم العظيم وخصائصه؟ نعم، طيب، هذا أشياء الناس غافلين عن هذا اليوم تساهلين فيه نعم، يخصص له خطبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المداومة على الجلوس في المسجد بعد صلاة العصر في يوم الجمعة لقراءة القرآن والذكر والدعاء تحريا لساعة الإجابة؟ هذا شيء طيب ممتاز، أنه إذا صلى العصر يوم الجمعة يبقى في المسجد يتلو القرآن ويذكر الله ويختم هذا بالدعاء يتحرى ساعة الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة كثيرة تقول: ما ضابط التكبير، ما ضابط التبكير في يوم الجمعة حتى يفوز المسلم على فضله، ومتى تبتدئ الساعة؟ ما ضابط التبكير؟ نعم. ما ضابط التبكير يوم الجمعة حتى يفوز المسلم على فضله، ومتى تبتدئ الساعة الأولى؟ قيل بعد الفجر وقيل بعد طلوع الشمس، قيل تبدأ الأولى بعد صلاة الفجر، وقيل تبدأ بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ولماذا تخصص قراءتها في هذا اليوم دون غيره من الأيام؟ لأنه ورد في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها أضاءت له ما بين السماء والأرض. الحديث حسن وجاء بمعناه أحاديث، فهو يفيد فضيلة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من عادة أهل بلادنا الإكثار في مجالسهم من الاحتباء. نعم. يقول: من عادة أهل بلادنا الإكثار في مجالسهم من الاحتباء. نعم. فإذا جاء يوم الجمعة أخذ معه الرجل القماش أو غيره ثم يحتدي به أثناء الخطبة، فما حكم هذا الفعل؟ أخذ معه القماش. إيه، قماش وش؟ اللي يحتدي فيه. قماش يحتدي فيه مثل حزام يعني؟ أي نعم، شكل حزام في معنى، إذا كان ساتر العورة عليه السراويل ساتر العورة ما في نعم، إنما ينهى عن الاحتباء لمن ليس عليه سراويل. نعم. ربما أن بعضهم يحتاج إلى هذا، ربما أن بعضهم يحتاج إلى الاحتباء كبار السن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يجعل الخطيب خطبته قبل الزوال والصلاة بعد الزوال؟ لا، الخطبة والصلاة بعد الزوال، إذا دخل وقت الظهر في زوال الشمس، هذا هو الصحيح الراجح من قولي العلماء، وهو الذي عليه العمل الآن وعليه الفتوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة يوم الجمعة لم يمت حتى يبشر بالجنة؟ لا أدري، الله أعلم. في حديث من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، حسنة بعشر أمثالها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر يوم الجمعة 100 مرة، وكذلك بعد العصر 100 مرة، حيث أجعلها مع وردي، فهل هذا الفعل صحيح؟ الإكثار من الصلاة عليه مطلوب، لكن تحديدها بعدد 100 أو 1000 أو تحتاج إلى دليل. تحديد بعدد تحتاج إلى دليل، أما الإكثار من الصلاة فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما عليه الآن كثير من بلدان المسلمين من التعطيل في يومي الجمعة والسبت، هل هذا الفعل صحيح؟ ما هو بعطل، ما تعطل الأعمال يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دل على أنه ما يعطلون البيع والشراء، أنهم يشتغلون، والمزارعون يشتغلون بمزارعهم، والتجار يشتغلون بدكاكينهم وأسواقهم، ما يتعطل الأعمال يوم الجمعة، إنما يشتغلون. لكن إذا جاء وقت الذهاب إلى الجمعة تركوا الأعمال وذهبوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبت أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من الفتان، وما معنى أمن الفتان؟ الفتان اللي في القبر، السؤال الملكين، لكن الحديث ما أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تأمين المصلين على دعاء الخطيب يوم الجمعة بصوت مرتفع، وهل جاء به الدليل؟ لا، الصوت المرتفع لا، يأمنون بدون رفع صوت، يأمنون بدون رفع صوت. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم ختم الخطيب خطبته بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ آية جامعة، أول من اختارها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهي آية جامعة مناسب جدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أهل الجنة يتفاوتون في رؤية الله على حسب إيمانهم، فمنهم من يراه في اليوم مرتين، ومنهم من يراه في اليوم مرة، ومنهم من لا يراه إلا في يوم الجمعة؟ لا أعلم هذا، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ورد في سورة الكهف إشراك صاحب الجنتين، السؤال: ما هو هذا الشرك الذي وقع له؟ يقول: ورد في سورة الكهف إشراك صاحب الجنتين، فما هو الشرك الذي وقع له؟ لأنه قال أنه ادعى أن الجنتين حصلتا له باستحقاقه وكده وكسبه. نعم. وهذا ما في شك أنه عدم اعتراف بنعمة الله عليه. قال له صاحبه: أكفرت بالذي، لأنه قال: وما أظن الساعة قائمة. هذا الذي يشك بيوم القيامة يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يبدأ ومتى ينتهي وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة، يبدأ بيوم الجمعة من بدايته وينتهي بنهاية يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن قرب أهل الجنة في يوم الجمعة بحسب قربهم من الإمام. هذا ورد في الحديث. نعم، ورد في حديث المجيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك إمام يقرأ في صلاة الجمعة، في صلاة الفجر من يوم الجمعة، بسورة الجمعة فيقسمها على الركعتين. هذا خلاف السنة، هذا ما ورد أن تقرأ في الفجر، ورد أن تقرأ في صلاة الجمعة، هذا تغيير للسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لبس البشت في يوم الجمعة هل يلبس لكل أحد أم أنه خاص بأهل العلم وكبار السن؟ لا أبد، الذي يسرنا الله عليه يلبس البشت له ما هو من أهل العلم وله من كبار السن، هذا من الجمال، يتجمل باللباس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في الصف الأول؟ وليس لأهل العلم لباس يختصون به دون الناس، أهل العلم كسائر الناس ما يختصون بشيء، هذا فعل النصارى وفعل المبتدعة اللي يختصون بأشياء علامات لأولياء الله بزعمهم، لا هذا ما هو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل في الصف الأول، هل ميامن الصف أم الأقرب إلى الإمام؟ القرب من الإمام أفضل من يمين الصف مع البعد عن الإمام، إذا حصل اجتمع القرب من الإمام ويمين الصف هذا أفضل، أما إذا كان اللي عن يسار الإمام أقرب واللي عن يمين أبعد فاللي عن يسار أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تشرع إقامة صلاة الجمعة لمن كان في السجون محبوسا؟ نعم. هل تشرع إقامة صلاة الجمعة لمن كان في السجون محبوسا؟ إذا صار عندهم جامع، إذا صار السجن فيه جامع يصلي، أما إذا ما فيه جامع لا يصلي ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التطيب في يوم الجمعة بالعطورات التي فيها الكحول؟ إذا تأكدت أن فيها كحول فلا تطيب فيها، أما إذا كان مجرد شائعات لا يعني، الأصل الإباحة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: التبكير في يوم الجمعة هل هو سنة في حق الإمام أيضا؟ لا، الإمام لا يحضر إلا عند الخطب، إنما هذا في حق المأموم. نعم. إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تجوز الكتابة مع الإمام وهو يخطب خطبة الجمعة إذا سمع فائدة؟ لا، إذا عمل حركة ما يجوز، اللي يخطب الأرض خط تلغو جمعة وكيف اللي يكتب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من كان لا يسمع الخطبة لبعده عن الإمام فهل يجب عليه أن ينصت ولا يتكلم؟ لا، اللي ما يسمع الإمام لبعده ما في مانع أنه يتكلم لانتفاع المحذور، أما إذا كان لا يسمع الإمام لإصابة في سمعه لا، هذا ما يجوز لي يتكلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز الكلام والمؤذن يؤذن لخطب لصلاة الجمعة وكذلك بين خطبة؟ هل يجوز الكلام والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة وكذلك بين الخطبتين؟ ما في معنى كلام، لكن يتابع المؤذن، هذا أفضل، يتابع المؤذن، لكن لو تكلم ما في معنى، كذلك بين الخطبتين ما في معنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق في المثوبة فيما بين الماشي والراكب للجمعة؟ نعم، اللي يمشي أفضل ما في شك، ومشى ولم يركب في الحديث، ومشى ولم يركب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع بعض الخطبة في نهاية الجمعة في نهاية الخطبة الثانية يقول: وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فهل هذا له أصل في الشريعة؟ لا أصل لهذا فيما أعلم، هذا مما أحدثوا، ومثل دول هقم الصلاة، هذا أيضا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الكلام أثناء الخطبة بالنسبة للذي لم يدخل المسجد وإنما هو في طريقه إلى المسجد؟ ما حكم إيش؟ الكلام أثناء الخطبة بالنسبة للذي لم يدخل المسجد وإنما هو في طريقه إليه. إذا كان يسمع الخطيب لا يتكلم، ملهو يعني. إما إذا كان ما يسمع الخطيب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: إن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، هل جاء في هذا الفضل حديث صحيح؟ نعم، ورد فيه. ورد في هذا، ذكره في الأصل في زاد المعنى. نعم. هذا السائل يقول: إذا خطبت فضل الله واسع، فضل الله أوسع من هذا بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: خطبت خطبة عن بر الوالدين، هل يسوق لي أن آتي بالآيات الدالة على وجوب البر في أثناء الصلاة؟ لا، ما تجعل قراءة الصلاة في موضع الخطبة، هذا شيء أحدثه بعض الشباب، ما تجعل قراءة الصلاة في موضوع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل اللي أنت يسر لك من الآيات في الموضوع اذكرها في الخطبة ما هو في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يأثم من يتأخر عن حضور وسماع الخطبة؟ هل يأثم من يتأخر عن حضور وسماع الخطبة؟ يفوته الأجر، هذه خسارة عظيمة، هذه خسارة عظيمة، يفوته الأجر، وإذا تعمد التأخر فهو مخالف لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ساعة الإجابة هي 60 دقيقة مثل ما في توقيتنا الآن؟ لا لا، ساعة الإجابة قليلة، أشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها ساعة قليلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الخطيب يخطب وأنا أسبح الله وأستغفره بصوت منخفض ولا أشوش على أحد، فما حكم عملي؟ إذا إيش؟ إذا كان الخطيب يخطب وأنا أسبح الله وأستغفره بصوت منخفض ولا أشوش على أحد. لا ما يصلح هذا، يعني يشغلك عن سماع الخطبة، لكن صرت تشتغل بالتسبيح والتهليل يشغلك عن سماع الخطبة، الإنصات مطلوب من الإنصات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أم في ليلتها؟ في يوم الجمعة، اللي ورد إنه في يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بعض البلدان المسلمة يضيق على العلماء في الدروس، لذلك يستغل العلماء خطبة الجمعة فيطيلون فيها إطالة كبيرة ليستفيد الناس من هذه الخطبة، فهل هذا الفعل يعجل الضرورة في نشر العلم؟ نشر العلم هو في إطالة الخطبة، نشر العلم الدروس، وإذا لم يمكن الدروس اجعل في الخطبة شيئا منها، وفي الجمعة الثانية كذا، وفي الجمعة وزعها على الجمعة، يعني تجمعها كلها في جمعة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخطبة يشترط أن تكون باللغة العربية؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا كان الحضور كلهم أو أغلبهم ما يفهم العربية، أنت تلقيها بلسانهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم السواك والإمام يخطب في يوم الجمعة؟ لا ما يجوز حركة، هذه حركة لا يجوز أن يتحرك في السواك وغيره. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بعض الناس يذكر أن يوم الجمعة يوم ثقيل والناس يحسون فيه بالملل مع اعترافهم بفضله وخصائصه، فما حكم هذا الشعور والإحساس؟ هذا شأن المنافقين، هم اللي يستثقلون يوم الجمعة ويستثقلون الصلاة ويقومون إلى كسالى، مثل هالكلام لا يجوز والعياذ بالله. يوم الجمعة ما هو ثقيل، الجمعة يوم فاضل خفيف على النفوس المؤمنة، لا يستثقله إلا منافق. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز سؤال الخطيب وهو يخطب في خطبة الجمعة؟ سؤاله سؤال علمي ما في بس، أما سؤالها عن غير العلم من أمور الدنيا فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، مثل قصة الذي طلب من الرسول السقيا الدعاء، هذا ضرورة. نعم شيء ضروري. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة، السؤال: ما صفة هذه القراءة في الخطبة؟ قالوا: ما قرأها كلها في الخطبة، إنما وزعها على خطب، وزعها على خطب يقرأ منها، ثم في الجمعة الثانية يقرأ، ثم الثالثة يقرأ، إلى أن يكملها، يوزعها توزيع على الخطب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: شاب سمع بالعالم الفلكي الذي يقول إن القيامة في عام 2012 ميلادي، فوسوس له الشيطان بأن هذا حقيقة، فماذا عليه أن يفعل الآن ليتوب؟ لا يستمع لهذا الدجال، عليه أنه ما يستمع له، أنه يستغفر الله ويتوب من هذا، ولا يستمع لهذا الدجال هذا. نعم لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يدعي علم قيام الساعة هذا كذاب مكذب لله ولرسوله. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشرع الخطيب في يوم الجمعة أن يرفع صوته ويخفضه ويشير بيده يقول هل يشرع الخطيب يوم الجمعة أن يرفع صوته ويخفضه ويشير بيده متفاعلا مع الخطبة؟ الإشارة باليد لا، ما يشار باليد، إنما يشار بالأصبع عند ذكر لفظ الجلالة، أما الحركة والالتفات هنا وهنا يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت ولا يحرك يديه، هذا ما خلاف السنة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول ثم أما بعد بعد خطبة الحاجة؟ ما في بأس. نعم وهذا السائل يقول: هل يسن للمصلين في صلاة الجمعة عند دعاء الخطيب الإشارة بالسبابة؟ نعم لا بأس عند الدعاء لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في إحدى الجمع حضرت خطبة عند أحد الخطباء، فلما بدأ بخطبته بدأ يحرض العامة على أمر من أمور السياسة، فقمت أثناء الخطبة وأظهرت الكراهية لخطبته وذهبت إلى مسجد آخر، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كان خطبة ما فيها فائدة وذهبت إلى آخر لتستفيد ففعلك هذا جيد مطلوب. نعم أما إذا كان خطبته فيها فائدة وفيها خير لكن أنه أخطأ في جزئية منها، أن تستمع ولا خلاص تنبهه بعد الصلاة، نبه على هذا الشيء. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم يحضر الإمام يوم الجمعة ولم يتبرع أحد من الناس للصلاة والخطبة فماذا يفعلون؟ هل يصلونها ظهرا؟ إذا لم يحضر، إذا لم يحضر الإمام يوم الجمعة ولم يتبرع أحد من الناس للصلاة والخطبة فماذا يفعلون؟ يراسلون الإمام إذا كان يمكن مراسلته وقريب، هم يراسلونه، واليوم الحمد لله الجوالات والتلفونات تجيب لك البعيد، يرسلونه، فإذا لم تعذر أو كان مريض أو مسافر يقول الواحد من الجماعة اللي يحسنون الفضلة يقولوا له احتسب الأجر الإمام ما هو بحاضر. ولم يعدموا إن شاء الله في المسجد، لن يعدموا من يقوم بالفضلة، ولا سيما في هذا الوقت الحمد لله كثر المتعلمون وطلبة العلم. نعم، لكن لو قدر أنه تعذر ما لقى واحد صلونها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من السنة في هذا الوقت مع وجود المنابر الاعتماد على العصا أو الاكتفاء بالاعتماد على العارض الذي يكون في المنبر؟ على كل حال الأمر سهل في هذا، إن اعتمد على المنبر حصل المطلوب، وإن اعتمد على عصا حصل المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ترتيل خطبة الجمعة؟ ترتيل؟ أي نعم. ترتيل للقرآن، غير القرآن لا يرتل. نعم، لكن يمكن يحسن الصوت فيها لأن هذا يسر على الحضور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان يمنع الكلام والإنكار في أثناء الخطبة، فهل له الإشارة باليد إنكارا على؟ لا، ولا الحركة، يسكت ولا يحرك شيء ولا يتكلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ وما رأيكم في من يقول بذلك؟ إذن يكون الخلفاء الراشدون مبتدعة، لأن الأذان كان موجود على عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وبمحضر المهاجرين والأنصار، ويكون مبتدعة على كلام هل جاهل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رأيت في إحدى الدول أن الخطيب إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس ويرفع. نعم. يقول: رأيته في إحدى الدول أن الخطيب إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس ويرفع يديه بالدعاء، وكذلك المأموم. هذا بدعة، رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت؟ ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت؟ ما معنى آنيت؟ آنيت يعني تأخرت. آنيت يعني تأخرت. نعم. وآذيت واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقنط لإخواننا في العيف من جراء الزلزال الذي أصابهم؟ والله ما ورد هذا، حدث الزلزال